الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خير الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وعلى اصحابه وصحبه وسلم. معاشر الاخوه وعشره الاخوه السلام الله عليه وعلى اله وصحبه وبركاته وهنيئا لنا هنيئا لنا ان منحنا الله هذه المنحه الربانيه المطلقه بجباهنا على هذه العاده المباركه سجدا لله نرجو رحمته ونخشى عذابه من أعظم الذي يمكن الله به الله بعبده أن يستطيع لطاعة لأداء صلاة لسماع لتلاوة آيات هذا هو الشرف العظيم ولذلك وسوف تسألون لأن هذا القرآن محمد وشرف شريطة تستمسك به إنك على صراط مستقيم Thank you. وصل عشان يصل عشان تخيل أن الغسيل عشان يصل عشان يصل عشان يصل عشان ملك الدولة ملك التأمين المحافظة محافظة رئيس البلد رئيس الواقف في الشارع الموقف مفسد وربما مخيف لم يقف إلا لحاجة إلا لحاجة وحينما تأملنا في هذه اللحظات ما الذي أورد عليه السلام عليه السلام إلا القرآن طيب هذا القرآن يوصل القرآن يوصل هو الذي أنت الذي نزل عليه نزل على قلبك على قلبك صلوات الله صلوات عليه لماذا نزل ولماذا شدك هذا Thank you.